توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. من اللي رد وشخت في الشيخ الإمام؟ من اللي رد الإمام بصوت عالي؟ نشأ؟ أنت متأخر أمين ليه؟ تقول أمين متأخرها ليه؟ في الصلاة أمين تقول بعد ما انتهت الفاتحة وقفة يسيرة كده. لا أنت بتقول بعد الناس بعد ما خلص الناس أمين عليه وفي الملائكة هناك سبقتك. لا أمين إن شاء الله سبقتك إن شاء الله سبقتك. سمعت أنا واحد يقول أمين بعد ما خلص الناس كلها أمين أو في آخر ما خلصت الناس وآمين تتقال بعد انتهاء الفاتحة بسكتة يسيرة أو وقفة يسيرة من الضالين آمين. عشان إذا جاء تأمين موافقة لتأميم الإمام وتأمين الملائكة لتأمين الإمام وتأمين الملائكة يغفر الذنب إن شاء الله. واتفق أن الملائكة لها تلحمها بالفاتحة مباشرة ولها تأخرها خالص بعد إيه؟ بعد ما يروح ويجي بالسفر. احنا بدأنا من الدرس يا عم قناوي. انت عم قناوي لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله العظيم وبحمده. توقفنا في الدرس الفائت في آداب الشرب بعد آداب الشراب، يعني تكلمنا عن أنواع الشراب، ثم ذكر الشيخ الإنسان لا يشرب على بطنه بمعنى أنه لا يشرب من الماء الذي يجري في الأرض وهو على بطنه راقدا، يعني فليتناول بيديه الماء وليشرب، يتناول بيديه. وذكروا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب بيد واحدة، إنما يجمع بين كفيه، ما ينفعش يشرب بيد واحدة، يعني وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى إذا شرب الإنسان أن يتنفس في الإناء، نهى عن التنفس أثناء الشرب، ولكن الأدب أن يشرب ويتنفس خارج الإناء، وذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب على مرار ثلاث، لا يشرب مرة واحدة من الإناء، يعني ما يشربش كل ما يحتاج من الماء في نفس واحد أو في مرة واحدة، عشان أيضا ما يضطرش عشان يتنفس في الإناء، فيشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب إن شاء يكمل الثالثة. طبعا لو كان مش هيشرب كثير هيشرب مرة واحدة وقليل، خلاص شرب مرة واحدة، إنما عشان يشرب ما يكفيه لا يشربه في نفس واحد أو في مرة واحدة حتى لا يتنفس في الإناء. وسواء الإناء كان كوبا أو سقاء أو أيا كان فيشرب على ثلاث مرات. وقالوا أن التنفس في الماء له آفاته، أولا النفس سيخرج إلى الماء، النفس وهنا عارفين النفس الخارج من الإنسان بيبقى غير صحي، لأن أنت بتاخد الأكسجين اللي أنت محتاج ليه من الهواء في النفس في عندما تتنفس في الشهيق، ولما بتخرج في الزفير بتخرج نفس فيه ثاني أكسيد الكربون. الكربون مادة سامة، أكسيد الكربون أكاسيد الكربون عموما مواد ضارة وسامة، وهذا مؤكد علميا ومؤكد حتى عمليا. نقول لما يكون مجموعة في غرفة واحدة، مجموعة عدد كبير من الناس ومغلقة الحجرة، يجي بعد فترة يحصل إيه؟ اختناق وضيق في التنفس، ولو استمر على هذا الحال قد يؤدي إلى الإغماء ثم إلى الوفاة، لأن الكربون سام. ومعلوم من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بيحصل تنقية للأجواء من هذا الكربون عن طريق تنفس النبات، أن النبات بيأخذ الكربون يتنفسه ويتغذى به ويحيى عليه وينتعش ويخضر ويبقى في منتهى يعني الازدهار، ينعه وازدهاره على الكربون اللي بيأخذ، فهو يأخذ الكربون ويخرج الأكسجين عشان يحصل تصفية وتنقية للجو تلقائية وبدون تدخل البشر وبكميات كبيرة جدا ليست في طاقة البشر. عملية التحويل وتنقية الأجواء لا ما ينفعش كده. لا يسوش عشان لو كان يعني اعتمد على تنقية الجو على البشر طاقة البشر لا تضيق هذا، ولذلك الناس يحتاجون إلى النباتات. وفي نفس الوقت احذر أنك تحط نبات في الأوضة اللي بتنام فيها. يعني كان بعض الناس يحط نباتات الزينة فين؟ في الغرف، في الغرف والصلاة، لأن كل المكان مغلق ومعك نبات في المكان، النبات بيطلع كربون، بيطلع أكسجين، بياخد كربون، بس بيعمل نسبة رطوبة وفي الجو، وفي نفس الوقت ما يقش الجو ملائم. إنما في الجو المفتوح مطلوب نبات، ومطلوب النبات في الأماكن العامة عشان يعمل تطهير وتنقية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالشرب ثلاثا قال إنه أمرأ وأبرأ وأهنأ. يعني أهنأ وأبرأ وأمرأ؟ أهنأ يعني فيه لذة ومتعة ومنفعة، وأمرأ يعني فيه استساغة وسهولة في وصوله إلى المعدة، وأبرأ يعني يبرئ الإنسان إما من آلم العطش أو من الآثار التي قد تترتب على الشرب دفعة واحدة. وفي هذا أيضا ذكر رحمة الله عليه الشيخ قال إنك لما بتشرب على دفعات بتفاجئش المعدة بالماء وأنت بتشرب ماء بارد. طبعا ماء بارد طبيعي، احنا نقول ماء البارد طبيعي المرة اللي فاتت الأفضل إيه؟ ماء السقاء أو ماء الفخار. ماء الثلاجة مضر الماء في الماء، إذا زادت البرودة فضرره أكثر من نفع، ضرره أكثر من نفع، وهنشوف من خلال هذا الكلام. لما بتشرب الماء باردا والمعدة بتطحن وشغالة بتهضم، درجة حرارة المعدة بتبقى مرتفعة، لأن في حاجات في شغل، في حركة، والحركة معناها طاقة وفيها درجة ارتفاع، وفي نفس الوقت الهضم يحتاج إلى ارتفاع درجة حرارة طبخ. أبو حمد الغزال لما يتكلم عن المعدة وعن الهضم يقول لك طبخ، المعدة شغالة بتطبخ جو، أنت طبخت جزء برا، طبخت نسبة وسويت نسبة برا، لكن عشان يهضم ويعصر ويمتص عاوز هضم تاني، عاوز طبخ تاني يعني. فالمعدة بتطبخ، ما لم تطبخ عاوزة حرارة إيه؟ فيها حرارة عالية، هذه الحرارة المرتفعة درجة الحرارة فيها مرتفعة، وده بتتضح من خلال أنت نفسك لما يعني اللي بيرجع يلاقي حرارة الترجيح سخن، أو حتى اللي ينفخ في حموضة، واللي بيخرج الفضلات بيخرجها ساخنة، البول في الشتاء تلاقيه بيطلع بخار وغيره. فدرجة المعدة بتبقى مرتفعة، لما تنزل عليها ماء بارد مرة فاجئ تكبس عليها دفعة كبيرة من الماء بتوقف الحال بالبلدي كده، يعني تؤثر على عمل المعدة وفي نفس الوقت لو كان فيه أبخرة متبخرة من خلال عملية الهضم لها الغازات مش تقدر تطلع لبرا، فأنت بتكتمها بالماء البارد تحسن مفاجأة ليها، فربما ترجع وتعمل عملية إيه؟ الانتفاخات والعياذ بالله. وكذلك الشيء الساخن، احنا قلنا في الساخن ما تاخدش الحاجة سخنة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأكل الطعام إيه؟ ساخن، إن الله لم يطعم نارا وأبرد بالطعام. كذلك البارد، البارد بيفاجئ المعدة بمشاكل كثيرة، مش بس الطعام نفسه اللي بيبقى سخن، بل المعدة نفسها بيبقى جدارها سخن من الشغل حركة، فلما تفاجئها بالبارد بتعمل إطفاء، بتعمل أثر على الخلايا بطانة المعدة البارد. لكن لما تديها قدر يسير الأول دفعة صغيرة هتنزل عليها الأول صغيرة، فما تأثرش تأثير كبير، ويذهب بعض الإحساس بالظمأ. تديها الدفعة الثانية يكون اللي شوية الماء اللي نزل في الأول عملوا إيه؟ عملوا تمهيد ومقدمة في الماء الثاني، والماء الثاني يأتي بعده، فيجي الثالثة إيه؟ يكون المعدة أخذت درجة حرارة الماء، درجة حرارة الماء. وانت لما بتشرب كمان تمص الماء مصا، ومص الماء بيساعد على ان الماء تاخد درجة حرارة الفم اللي انت بتشرب بالفم، بتمص الماء، فبتخلي الماء تعدي في مجرى ضيق يحتك يعني يبقى اجزاء الفم مضغوط عليه كده، فبياخد حرارة مين؟ درجة الفم، درجة حرارة الفم غير المعدة، فبيدفى لأن الجسم من داخل دفيان، فالماء بتدفى على ما توصل بدرجة حرارة الفم يبقى وصلت للإيه؟ قريبة من درجة حرارة الإيه؟ المعدة. إنما لما يدخلها من دفعة واحدة من الكلام ده مش هينفع. كذلك حتى النفس، النفس لما تكون أنت في البرد الشديد ما تبلعش النفس بالفم، حاول تتنفس من الأنف، النفس من الأنف بيمر بالأنف بالشعيرات بياخد درجة حرارة الجسم ما يدخلش بارد على الجسم، سبحان الله العظيم وبحمده. كذلك الماء لما بيدخل على دفعات زي ما قلنا، أنت لما يكون فيه قدر بيغلي وعاوز تزوده ماء، تزوده مرة واحدة الفوران اللي في القدر هيعمل إيه؟ هيخرج للخارج، فأنت تدخل الماء عليه بالتدريج عشان الفوران يهبط. لما تعمل تحط شوية قطرات من الماء قليلة درجة الحرارة تنخفض الفوران هي إيه؟ هيتوقف. زود بعد كده براحتك عشان ما الفوران نفسه ما يتوقفش، ما يندفعش يعني. أيضا المعدة لما تدفع عليها الماء دفعة واحدة ربما المعدة بتشتغل والعصارة يعني بتختلط بالهضم، هذه العصارة في مادة حامضة لما بتفاجئها بالماء يمكن المادة الحامضة تطلع ليه؟ تطلع لفوق، تطلع تسيب المعدة تطلع، وإذا خرجت خارج المعدة بتحس أنت بيها، يعني الإحساس بالحموضة ما أنت بتحسش بالحموضة من خلال المعدة، من خلال الحموضة لما ترتفع لأعلى بتيجي في مناطق اللي فيها الإحساس، المعدة البطانة بتاعتها ما تديكش، ما تحسش بيها، ما تحسش باللي يحصل فيها، لو كنت بتحس كانت تبقى شغلانة. الحمد لله. فإنما يعني الإحساس ما بينقل لكش اللي بيحصل داخل المعدة، ولا العصارات اللي بتنزل على المعدة، ولا الإثنى عشر، ولا الأمعاء، لأن الأمعاء ما فيهاش الموصلات العصبية اللي توصل للإيه؟ للمخ. إنما لما بتطلع خارج المعدة بتشعر أنت بالإيه؟ بالحموضة، لأن المريء في أعلى المريء في الجسم عادي يوصل لك الإحساس فتشعر بالحموضة، الحموضة معناها ارتفاع للمادة الهاضمة الحامض لأعلى، لما يطلع لأعلى بتشعر بالحموضة. متى يشعر الإنسان بحموضة المعدة؟ إذا كان في التهابات في المعدة تبقى الأمور مش طبيعية، يبقى جدار المعدة مش طبيعي فيشعر بالألم، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. فالماء لما بينزل على كده بيعمل مشاكل دي، ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمه ربه ما لم يكن يعلم، أهنأ تحس بلذة ومتعة، وأمرأ يعني يبقى سهولة ينزل عشان على المريء بسهولة كده ما يعملش ألم. وأيضا يعني أنت أحيانا الإنسان لما يشرب يفاجأ بالجسم، الجسم بالبرودة، ممكن يحصل انقباض للمفاجأة. لما ترش على واحد شوية مية كده فجأة بيحصل ايه؟ بيرتعش، معناها فجأة الجهاز العصبي بيهتز. فربما الجهاز نفسه يحصل انقباضات، انقباضات في البتاع، فما يستقبلش المية، ما يبقاش ايه؟ أمرأ، ما يبقاش أمرأ. يبقى أمرأ بمعنى ان ينزل بسهولة ويسر وراحة وأهنى لذة ومتعة. لذلك كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم الأيام الخالية. ما قال لكش مريئة، سبحان الله، قال لك مريئة. أن الشيخ عبد الله الشعراوي قال لنا أن طعام الجنة ما فيش الغصة، اللي ممكن الإنسان لما يبتلع الأكل مفاجئ ولا يشرب مفاجئ يحصل له إيه؟ يحصل غصة، يعني يذور بمعنى أصح. الجنة ما فيهاش كلام ده، هنيئا هنيئا ما فيهاش مريئة في الجنة، إنما في الدنيا هنيئا مريئا، تاكل الاكل الدنيا هنيئا مريئا، عشان فيه مشاكل في الاجهزه اللي بتنزل فيها الطعام. انما طعام الجنه، طعام الجنه مش ما بيهضمش بالطريقه اللي في الدنيا، وما بيمرش بمراحل الهضم اللي بتحصل في الدنيا، فبيحتاج الى مريئا. وابرأ من البرء اللي هو الشفاء، يعني يعافى الانسان من الام العطش، ويعافى من الام التي قد تترتب على مفاجاه الماء الداخل دفعه واحده على المعدة. فهو أهنى وأمرأ وأبرأ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت أيضا لما يكون مثلا عندك إناء بزاز مثلا بارد وتحط عليه حاجة سخنة بيحصل إيه؟ يكسر، من درجة حرارة الكوب، كوباية القزاز باردة جدا، تحط على الساخن يبقى نفس الكلام. فهو فكذلك يعني درجة حرارة لما تفاجأ بها الجسم يبقى ايه؟ يترتب عليها ضرر، ونحن لا نعلم هذا الا اذا ربنا اعلمنا. فربنا اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمنا. أيضا ذكر الشيخ وأشار إلى أن البسملة في أول الشراب طبعا، والحمد لله في آخره، هذه يعني هي المفتتح والمختتم الذي يجعل الطعام والشراب نافعا مباركا. بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تجزئ، بسم الله الرحمن الرحيم في مواضعها. ذكر الله يجزئ فيه بسم الله، في الوضوء، في الدخول، في الخروج، في الجلوس، في التحرك، في أي شيء بسم الله، في الخروج من المنزل، في الشراب، في الأكل بسم الله. بسم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل منا يليك. في الشراب بسم الله أيضا، بسم الله دي البركة كلها، لأن بسم الله احنا الماء خلق الله، والفم خلق الله، والمريء خلق الله، والمعدة خلق الله، وانت كلك خلق الله، والخلايا والعصارات والغدد كلها من خلق الله. فلما تقول بسم الله خلق الله يستريح، يتناغم خلق الله معك، يعني أجزاء الجسم تتناغم مع البسملة لأنها عابدة لله وخاشعة لله، شئت أم لم تشأ الأجزاء كخاشعة لله. بس مطلوب أن أنت تحرك إرادة ونية وقصد ولسان بذكر الله، لأن كل ذاكر لله سبحانه وتعالى جلسان. فبسم الله تجعل الطعام مباركا نافعا، والشراب كذلك الحمد لله بعده فيه من فيها، بالإضافة للأجر والثواب طبعا في البداية بذكر الله، وفي الختام بحمد الله، وأنك شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله في آخر الطعام والشراب، أديت شكر النعم. وده من كرم الله، من كرم الله أن يجعل كلمة يكتبك مع الشاكرين، وكلمة يكتبك مع الذاكرين، ده من كرمه، لأن هو يعني الحقيقة ربنا يستحق أن يذكر كثيرا، ويستحق أن يشكر كثيرا، وإحنا لن نستطيع أن نذكره بالقدر الذي يستحقه هو. ولا نستطيع أن نشكره بالقدر الذي يوافي نعمة. يعني الحمد لله هو يقبلها على أنها شكر للنعمة، كما ورد في الآثار كيف أشكر نعمتك، قال إذا قلت بسم الله في أوله وآخره والحمد لله في آخره وقد أديت شكر النعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا ذكر في أوله وفي آخره يجزئه، وإذا ذكر في كل مرة يكون أفضل. يعني إذا ذكر في أول الشراب بسم الله وفي آخره الحمد لله يجزئه، وإذا ذكر في كل مرة يكون أفضل إن شاء الله لو شرب ثلاثا يعني. ولو قدر يأكل في الأكل يبقى مع كل لقمة بسم الله يبقى خير وبركة. لكن هذا من نوع الإيه التكلف الشديد، في أول الطعام وفي آخره بسم الله وفي آخره إيه الحمد لله. ولا مانع يغيب ويذكر، لو كان في أولاد نذكرهم أو بنات أو يعني صغار نذكرهم بإيه ببسم الله. وحاول العائلة الصغار دائما تقول له بسم الله بيمينك، كل بيمينك، سم الله كل مما يليك، لأن العائلة حب إيه تفسح كده في الطبق ولا في القصة ولا في حب يجول فيها، فأنت تقول له إيه كل بسم الله كل مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وورد أحاديث صحيحة أنه شرب قائما، ولذلك هو أورد الأحاديث وعلق عليها. الحديث عند سيدنا عند الإمام مسلم صحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، طبعا الرجل المرأة مش الرجل بس. قال قتادة الراوي عن أنس فسألنا أنس فقلنا فالأكل، قال ذاك أشر وأخبث. يعني هل قتادة بيسأل سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه والأكل قائما ينهى عنه؟ قال ذاك أشر وأخبث الهمزة، يعني إيه أصعب وأسوأ، ينهى عنه أكثر. يعني إذا كان الشراب ينهى عنه شرب قائما من باب أولى الإيه الأكل. طبعا الشارح النووي رحمة الله عليه لما علق كلمة أشر، هل يجوز أن نقول شر وشر وأخبث شر وخير؟ ورد في القرآن كلمة شر وإيه وخير، ذلك خير يعني ذلك أفضل، يعني في اللغة بيقول إيه خير بمعنى إيه أفضل. خير ممكن تكون اسم وصفة، ممكن تكون إيه مقارنة، نقول فلان خير من فلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فسأل سيدنا أبا ذر ما تقول في هذا، قال حارين إن تكلم ألا يسمع وإن أمر ألا يطاع وإن خطب ألا ينكح، يعني بغلبان وبسيط جدا من عام من بسطاء الناس اللي بحاجة إيه لا يسمع لك كلام ولا يطيع لها أمر ولا خطب حد يوافق عليه. وطبعا الرجل سيدنا أبو ذر بيجيب إجابة واقعية صادقة لأنه سئل وما أقلت الأرض وما أظلت السماء بأصدق لهجة من أبي ذر، فده شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل آخر قال ما تقول في هذا، قال حري إن قال أن يسمع أن تكلم أن يسمع وإن أمر أن يطاع وإن خضب أن ينكح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأول فقال هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هنا خير بمعنى إيه أفضل مقارنة. وبعدين لما يقول وذلك خير في آية في القرآن يقول إيه لا نعم خير مش عايز دي، لا مش عايز اللي التفضيل في التفضيل في القرآن عايز الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله العبارة في إذني في الوزن في ودني لكن مش راجع يطلع اللفظ. اللهم صل ما في مش عايز التفضيل. طيب نقول التفضيل الأول وبعدين ندور على الثاني. يعني خير قد تأتي على أنه ذلك شيء طيب. قول مثلا لا الله ينور عليك، فتح الله عليك. ولبس تقوى ذلك، ذلك خير. طيب لبس تقوى ذلك خير. ونشوف الآية الثانية اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقاما. وبعدين قاعدين سيعلمون من هو شر مكانا وأضل سبيل. فقال القرآن عبر بشر في المقارنة، وعبر بخير في المقارنة أيضا، وعبر بخير في الصفة. يعني المال يسمى خير، وما أنفقتم من خير فهو يعلمه وهو يخلفه. يبقى المال يسمى خير، اسمه خير. ولما تقول على الحاجة دي خير يعني طيبة وكويسة. ولما تقارن بين حاجتين تقول ذلك خير ولبس تقوى ذلك خير، أو خير مقاما وأحسن نديا، شر مقاما وكذا، ده فيه مقارنة. هنا قال أشر في الحديث، دي لحظة لما قال عليها النووي علق عليها أشر. هل يجوز يقول أشر بالهمزة؟ وممكن تقول شر، لكن قال لك هذه لغة قل استعمالها، فإذا كان قالها سيدنا أنس فهو عليم باللغة رضي الله عنه وأرضاه. لتعلق كده سريع من النووي. طيب شر، أشر وأخبث، أو شر وأخبث يعني الأكل قائما أسوأ وأضر إذا أكل قائما. طبعا إذا كان فيه ضرورة، الضرورات يعني لها تؤخذ بقدرها، ويعني قد تبيح المحظورات، إنما فيش بحث الطعام ده. حتى قالوا زمان في، قالوا في الفقه يعني إن اللي يأكل هو ماشي في الشارع، ولا يأكل هو واقف، ولا يتبول هو واقف، ده يتبول هو واقف، ده لا يوصف بالعدول. يعني لما تشاهد واحد، شاهد واحد يكون محترم، ما يأكل شو هو ماشي في الشارع، ما يتبول شو هو واقف في الشارع، يعني عشان يبقى عدل يعني يوصف بالمروءة التامة والخلق الفاضل. ما يأكلش في الشارع، ما يعملش، ما يأكلش واقف والكلام ده. إنما يعني للضرورات، إذا كانت ضرورة، ليس ولا أعتقد أن هناك ضرورات يخلي واحد يعني يأكله واقف، إلا إذا كان واقف في القطر مثلا 7-8 ساعات ومش لاقي مكان يقعد عليه، مش قادر يقعد، أو في ترحيلة الجيش يعني الجيش، لما يقول 50 واحد في عربية وبعدين يمر عليهم الوقت يحتاج أنه يأكل واقفا. اللهم صل على سيدنا محمد. والتبول واقفا يعني بالنسبة للتبول واقفا ده من يخدش المروءة. ولذلك يعني تقارن، انت تلاقي القطة المحترمة النظيفة ما ترضاش تعمل ايه؟ هي واقفة. لكن عدوها الكلب يعمل ايه؟ وهو واقف في اي حتة على انضف حاجة، يروح رافع رجله ايه؟ ويتبول. وانا مره شفت قطه بسيط، لقيتها بتحفر الحفره اللي بتعمل فيها بنظام هندسي. بنظام هندسي ازاي يعني؟ انها تحفر الحفره مستوى، وبعدين تيجي في جزء منها تعمق بين الجزء، مش كلها مستوى واحد، زي عملت القبر. عارف القبر اللي يعملوه هي عايزه تدفن مصيبتها دي، مشكلتها دي. القبر بيبقى جزئين، جزء عالي وجزء ايه؟ منخفض. هي بتاخد مساحه كده مثلا حوالي 20-25 سنتي على مستوى، تروح في اخرها تعمق اكثر، وتوقف رجليها على المستوى الاعلى وتنزل في الفضلات فين؟ في المستوى الاقل. وقفت اتفرج عليها قلت سبحان الله العظيم محمد، وانا لقيتها عماله تحفر وما شافتني وقفت، ضحكت عليها ومشيت شويه عشان تاخد تفكر ان انا مش شايفها يعني. وبعد ما مشيت بصيت عليها، فعملت هذه العمليه، تحفر مستوى يعني ممتد كده وتوقف على المستوى الاعلى وتنزل الفضلات وبعدين تردمها تاني. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك هي منتهى النظافه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انك تتوضا من سؤر القطه وممكن تشرب منه. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتوضا، ولما تيجي القطه يميلها الاناء عشان تشرب ويكمل وضوءه. يعني فاشار النبي لما سئل عليه الصلاه والسلام أشار إن سؤرها إيه؟ ما تبقى الماء بعد ما شربت الماء إيه؟ طهور، مش بس طاهرة، طهور، تطهر، يتوضأ منها لأنها بتنظف نفسها. حتى لو أكلت كتلة من الفيران أو فار يكون ضخم شوية بتنظف بعدها نفسها. وأنت سبحان الله بعد لو تفاجأتها بعد الأكل، لو مشيتها كده بعد الأكل لقيتها عملية توقف بعيد تبي تشغل لسانها النظافة مكان الأكل، فبتنظف نفسها بعد الأكل. سبحان الله العظيم وبحمده. طب إذا كان الإنسان إنسان المكرم يبقى ما كل شيء واقف ما تبولش بقدر الإمكان إلا كان هناك ضرورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرناها في هذا الحديث والحديث التالي: لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. ودي هنوقف عندها إن شاء الله. وأيضا ابن عباس: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. يبقى في مرة حصلت شرب وهو إيه؟ وهو قائم. العلماء لما تكلموا في هذا قالوا شرب وهو قائم لجواز لبيان الجواز وللتعليم، وإن كان نهيه في البداية. ولذلك النووي أيضا علق وذكر غير رأي ابن حجر وذكر رأي غيره، أقصد يعني ذكر العلماء رأي ابن حجر رأي ابن إيه ورأي النووي ورأي أكثر من فقيه على أن النهي ليس للتحريم البت، يعني النهي عن الشرب قائما مش معناه حرام، إنما النهي للكراهة وللتنزيه، يعني يكره أن يشرب قائما، والتشديد يعني لأنه أنفع طبعا الشرب أنت قاعد، قلنا الشرب أنفع وأنت قاعد، وقالوا أن هيئة الجلوس أنسب لأن أعضاء الجسم تبقى مستقرة، المعدة المريء والمعدة وما غيرها بيبقى مستقر وأنت قاعد، لم تبقى واقف ربما بيبقى فيه إيه فيه اشتداد، وبعدين الهيئة وأنت واقف غير الهيئة وأنت جالس، فأنت تشرب من جلوس أو من قعود أفضل. لكن قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم. فإن قال قائل كما قال العلماء: إذا كان الأمر مكروها الشرب واقفا فلما النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في زمزم؟ قال لك بالنسبة لي في الحالة دي ما يبقاش مكروه، ده يبقى فرض عليه عشان يبين للأمة. صلى على رسول الله قل أبا النجم هالنكس ليه إذا هالنجيل ليه؟ تخيل موقف كده تخيل معلش لما هيتهيأ اللي بيتخيل بيان عليه يبان على وشه، إنما اللي كنت فاهمان يبان على وشه أيضا. سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يبين لأمته عليه الصلاة والسلام، فلما يشرب قائما أو يتبول قائما يبقى بيان، والبيان ما بقاش مكروه، البيان بقى إيه؟ يبقى مطلوب، يبقى مطلوب لأنه يبين لأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في إحدى الحالات برضو دخل على مزبلة مكان فيه زبالة وثم تبول قائما بالظروف، تبول قائما بس البول ينزل فين؟ ينزل بعيد في مزبلة في الحفرة اللي فيها المزبلة بحيث أنه لا يصل له رشاش إلى فيها. يبقى هنا أن فعل النبي يكون لبيان الجواز، لأن الإنسان لا يخلو حالاته تطرأ عليه أحوال يحتاج إلى مثل هذا، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. كما أنه توضأ كان من سنته أن يتوضأ إنسان ثلاثا ثلاثا، تغسل كل عضو ثلاث مرات، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، عشان لما يكون الماء قليل تتوضأ مرة واحدة وأنت مطمئن، ولما أو تتوضأ مرتين وأنت مطمئن، والكمال في الإيه؟ في الثلاث. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا يعني واجب عليه أن يبين لأمته، الله أوجب عليه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حج طاف بالكعبة راكبا، مع أن الطواف أنت الماشي إيه أفضل، لبيان الإيه؟ لبيان الجواز الأمر. والنهاردة سبحان الله فيه النهاردة الطواف والسعي بالعربيات الصغيرة دي، تركب العربية العجلة المتسكل لما المشاية دي مشاية تتحرك بطارية كهرباء وتطوف المسافة، كبار السن أو اللي عنده مرض بيركب العربية تشيل اثنين، في واحدة تشيل واحد بس، ويطوف في الايه في المسعى، وبالذات في الادوار العليا تبقى المسافة ايه بعيدة، يمكن جنب الكعبة ما شاء الله بتلاقي ايه المسافة قليلة، كل ما يكون قريب من الكعبة كل ما يكون المسافة اقرب، تاخذ سبع اشواط يكون غيرك الخارج ما كملش اربعة ولا خمسة، اللي في الدور الثاني يكون قاعد انت تكمل السبعة ويكون في الدور الثاني لسه في المرة الشوط الثاني أو في الطواف الثاني. فأصبح النهاردة فيه يعني بناء عليه أصبحت الفتوى صحيحة أن صاحب العذر يجوز له أن يركب سيارة وإيه ويطوف أو يسعى في المسعى في المسافات اللي البعيدة بالذات كساء الحرم ما شاء الله النهاردة أصبح مدينة ثانية قد خارجة كده. فلما ودي يعني فيها عاوزة مجاهدة عشان توصل للأول المسعى وأول الشهر. فأنت بتدخل في الأدوار الثانية والثالث والرابع والاتساعات اللي حصلت في الهرم امتدادات في الحرم في الحرم الاتساعات حصلت في الحرم تبقى بعيدة عن الكعبة والبعد عايز مجهود. فإن كان صاحب عذر أو كبير سن أو صحته في حية في رجليه يبقى له أن يركب. وجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. فالنووي يستشهد بهذا أنه طاف راكبا لبيان الجواز مع كون الطواف ماشيا على القدمين أفضل. وكذلك صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة لأنه بعث ليبين للأمة وللعالمين صلوات الله وتسليماته عليه. إنما لما ينهى معناها أنت إذا كان في قدرتك أن تجلس وتشرب فجلس وأشرب إذا إن لم يكن يبقى موضوع ثاني فتشرب وأنت إيه قاعد أفضل. يعني لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فلا يقال كيف يأتي بمكروه صلوات الله وتسليماته عليه. لكن كان أكثر طوافه مشيا وأكثر شربه قائما العموم قاعدا أكثر شربه قاعدا والقليل اللي إيه مرة ومرة على قليلة قائما. كذلك الطواف ماشيا أكثر أحواله صلوات الله وسلامه عليه ومرة عملها في راكبة. وعشان كده يبان الحكم يعني كان أكثر وضوءه ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لا يشك فيه أحد. أما من نسي فليستقع حكم شديد شوية. من نسي شرب قائما فليستقع قائما أيوة. من نسي شرب قائما فليستقع يعني رجع الماء. النووي قال لك والله ده استحباب وليس إيه وليس فرض. إنما يعني الإنسان لا يكلف فوق نفسه لأنه ممكن واحد لما يقول له استقع يعمل إيه يتعب الدنيا يتعب يطلع ما كل ما في الجعبة من الداخل ويتعب يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن الحديث صحيح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وإذا كان ولا وإذا لم يكن النهي جازما ولا لا يؤخذ على الحرمة ولكن على أنه مكروه في النهي يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية يعني إيه؟ اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. الاختناث قال لك إن هي يعني القربة يكنيها كده يقلبها ويكنيها عشان إيه يشرب. لما يقلب القربة يجيب كل آخر ما فيها من الماء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يختنس القربة كاملة ويعدلها كده عشان يشرب منها. لأنه قد زي ما قال نهى عن الشرب عن فم استقاء برضه. ما تشربش من فم الإناء عشان ربما يكون في حاجة داخل الإناء ما تخدش بالك منها إلا إذا كان مخمرا بمعنى يكون إيه متغطي ومضمون يعني. إنما الإناء أو الحاجة اللي مكشوفة أو ما كانتش مربوطة أو كأس السقاء يعني مش مربوط يعني إذا كان مش مربوط قال لك لا تؤمن ما يكون بداخله. وده من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مما يضرها. مش قال إنما أنا أنا لكم كالوالد لولده. يعني كما أن الولد يشفق على الوالد يشفق على أبنائه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مشفقا شفيقا رؤوفا رحيما صلوات الله وتسليماته بل أفضل وأكرم من معاملة الوالد لولده. فقال لك ما تتنيش القربة وتشرب منها تعدلها في الإعلان عشان تشرب منها. وبعدين ربما هذا يؤدي الى الايه ان الواحد يشرق، لان يشرب الى ويعدل كده ممكن تخش من مناخيره، بتدخل المناخير تبقى ايه تبقى مشكله. وكذلك حتى شرب العب، العب يورث الكبد في حديث صحيح يعني يورث مرض الكبد والعياذ بالله، ان كان الحديث ضعيف يعني مش صحيح غير صحيح فيه ضعف، لكن يعني نهى عن ان يعب الماء عبا لانه يورث الايه الكبد، الكبد يعني مرض الكبد. كذلك القرب لما تعملها كده ممكن ايه تدخل على المناخير تعمل مشاكل يشنق فيها والعياذ بالله. والشنقه لو الماء وصل للرأسين يعمل ايه اذى شديدا وقد يؤدي الى الهلاك والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن ورد حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام في مره شرب ايضا من فم السقاء برضو للابان الايه صلوات الله في الجواز. في حديث عن عبد الرحمن بن عمرة عن جدته كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في القربة في قربة معلقة قائما فقمت إليها إلى فيها فقطعته. النبي شرب عليه الصلاة والسلام من فم القربة شاربة واقفة قائما، يعني شرب من فم القربة قائما يبقى للضرورة يعني ما هينزل بالي ينزلوها ما فيش إناء، لأن إما ما فيش إناء أو إن إنزالها حد صعب ومشربش بيها، فشرب قائما فهي راحت على فم القربة وإيه وجردت عشان إيه كان تحتفظ بتعتز بيه وحدش يبقى بعده إيه تستعمله تبركا بمكان شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاء به. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن لكن إذا تأمكن الإنسان أن يتناول الماء بكفيه فذاك إيه أفضل، ولا يشرب بكف واحدة كما ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الحافظ ابن حجر ويؤيدها أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من ملقى القربة، لو قربة في الأرض برضه تختلف الأمور. ولا دلالة في الأحاديث في أحاديث الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة، يعني إذا كان واقفا ولا يتمكن من إيه من الشرب بيده أو بإناء. جمعا بين الأخبار الواردة وكلها صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث اللي قلناها إن نعيدها تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء ويقول إنه أروى أبرأ وأمرأ، وقال أنس فأنا أتنفس في الشرب ثلاثا، أنس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم وبارك الله فيكم.